يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على ذاك النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الإخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فموضوع محاضرتنا هذه الليلة قد يكون غريبا عند بعض الناس للجزيرة العربية خصوصية فلا تنبت الديمقراطية، أي لا تنبت الجزيرة الديمقراطية. حقا إنه عنوان فيه نوع من الغرابة، ذلك لأن موضوع المحاضرة بيان أن الديمقراطية تضاد الإسلام ولا تجتمع مع الإسلام، على الرغم من كثرة الذين يدعون إلى هذه الفكرة الحديثة الأجنبية. ثم النقطة الثانية، بيان أن ما يسمى بالانتخاب الحر ليس من الإسلام في شيء ولا يصلح للمسلمين. النقطة الثالثة، بيان أن التطرف الديني مما ينكره الإسلام، فعلى هذا إن المحاضرة كما قال بعض الشباب سياسية ولا غرابة، لأن السياسة باب من أبواب الفقه الإسلامي. السياسة الشرعية قد ألف فيها بعض الأئمة لشيخ الإسلام كتاب مؤلف في السياسة الشرعية بهذا العنوان، ولتلميذه ابن القيم الطرق الحكمية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، أو ما يقارب من هذا العنوان. وكل الذي أريد أن أقول في هذا التمهيد لا ينبغي أن يستغرب إذا تحدث متحدث أو حاضر محاضر في السياسة، وخصوصا في هذا الوقت، فشبابنا بحاجة إلى أن يكونوا ملمين بالسياسة الإسلامية، وخصوصا بالنسبة للطلاب الجامعيين ينبغي أن يدرسوا هذا الوقت ويهتموا بالسياسة الإسلامية لكثرة التخبط في الناحية الدستورية من كثير من الكتاب والخطباء على غير بصيرة. لذلك يجب على طلاب العلم بيان السياسة الشرعية، ولعل هذه المقدمة القصيرة ألقت الضوء على موضوع المحاضرة، فلنبدأ. للجزيرة العربية خصوصية فلا تنبت الديمقراطية. ومنذ أن شاع الخبر بين الناس في الداخل والخارج أن المملكة العربية السعودية سوف تصدر نظام الشورى الجديد مع أنظمة أخرى، أخذت الناس تتحدث في المجالس الخاصة والعامة عن نظام الشورى المذكور، فأخذوا يتساءلون فأخذوا يتساءلون كيف يكون اتجاه هذا النظام الجديد، فيا ترى أشرقي هو أم غربي ديمقراطي وهو إسلامي محض لا يمت بصلة بالديمقراطية الغربية ولا بالنظم الشرقية، وقد خاض الخائضون من بعد الكتاب الذين تأثروا بالثقافة الغربية خوضا في هذه المسألة، محاولين القول بأن الشورى في الإسلام تفسير للديمقراطية الغربية، أو إن الشورى في الإسلام مرادفة للديمقراطية، فجعلوا يفسرون نظام الشورى قبل صدوره تفسيرا تخمينيا من عند أنفسهم، وقد طال انتظارهم لصدور النظام ونفذ صبرهم، فاللجنة الموقرة التي تعمل في إعداد مسودة الأنظمة الثلاثة لعرضها على خادم الحرمين الشريفين الذي يشرف إشرافا مباشرا على تلك الأنظمة تواصل عملها الدؤوب في صمت تام حسب السياسة الحكيمة المرسومة، فاللجنة تسمع وتقرأ تلك التفاسير التخمينية ولكنها لا تكاد ترد على المفسرين ببنت شفة، بل كان لسان حالها يقول الكلاب تنبح والقافلة تمضي، واستمر العمل الدؤوب في إعداد الأنظمة، وأخذ الإعداد فترة من الزمن تتلاءم وحجم ذلك العمل العظيم. وأما أهل العلم والمعرفة فلم يكونوا يتوقعون من الأنظمة خلاف النظام الإسلامي المعمول به من قبل في هذا البلد، لعلمهم أن الأنظمة الأجنبية من الديمقراطية وأمها العلمانية وأشباههما لا يصلح شيء من ذلك في هذا البلد، وبلدنا بحمد الله تعالى بلد طيب لا ينبت إلا طيبا، كما سيأتي توضيح ذلك من كلام خادم الحرمين الشريفين الذي نشر في جريدة السياسة الكويتية. وأخيرا صدرت الأنظمة الثلاثة إسلامية خالصة بعيدة كل البعد عن الأنظمة الأجنبية والأفكار الملحدة، صدرت كما توقعها أهل العلم والمعرفة، ففرح بها المؤمنون من الداخل والخارج وشكروا الله على ذلك التوفيق، ثم زاد في فرحهم وسرورهم ذلك الخطاب العظيم الذي وجهه خادم الحرمين إلى شعبه الشعب السعودي الذي كله محبة وتقدير وولاء صادق لمليكه أيده الله، فانهالت برقيات التهنئة والتأييد والتقدير من كثير من قادة العالم على الديوان الملكي، فدل ذلك كله على ما يكنه العالم لهذا البلد ولأنظمة هذا البلد من التقدير العالمي وما تتمتع به هذه الدولة الإسلامية من الثقل الدولي. وبعد، فإن هذا العمل الإسلامي الجليل تجديد الأنظمة يعتبر بحق من خادم الحرمين الشريفين تجديدا للأنظمة الإسلامية، وفي مقدمتها نظام مجلس الشورى الذي أسسه ذلكم الرجل العبقري العظيم الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله عام 1373 هجري، كما يعتبر تطويرا وتوسعا في مفاهيم تلك الأنظمة. ولم تبدأ الأنظمة من فراغ كما سيأتي بيان ذلك. في صلب الأنظمة وفي خطاب خادم الحرمين الضافي، فالأنظمة الثلاثة كلها مستقاة من عقيدتنا الإسلامية ومستفادة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد صرح خادم الحرمين الشريفين بأننا لا نستطيع أن نستورد الأحكام من خارج بلادنا فنطبقها على شعبنا. أجل، هذا هو الحق، لأن ديننا يأبى علينا بذلك وشريعتنا الإسلامية تغنينا عن ذلك. ومع هذا كله لم يقف الخائضون عن خوضهم في موضوع نظام الشورى والمقارنة بينه وبين الديمقراطية، بل قالوا كل ما أرادوا وما تملي عليهم ثقافتهم الغربية، بل ما يملي عليهم جهلهم للنظام الإسلامي، إلى أن جاء يوم السبت وهو اليوم 25 من شهر رمضان عام 1412، فتحدث في هذا اليوم خادم الحرمين الشريفين إلى جريدة السياسة الكويتية حديثا أثلج صدور أهل الإيمان بتلك الإجابات الموفقة التي وضعت النقاط على الحروف وأزالت اللبس، وجاءت إجابات مسددة لتجيب على تلك التساؤلات الكثيرة والمثيرة. وفي الوقت نفسه أخرست تلك الإجابات ألسنة الذين كانوا يتشدقون بالديمقراطية فأصبحوا حائرين. وبعد، فإن الإجابات التي أجاب بها خادم الحرمين الشريفين على تلك الأسئلة الكثيرة كلها مفيدة وموفقة، ولكنني سوف أختار منها ثلاثة أجوبة للتعليق عليها وشرحها للقراء ليدركوا مغزاها. فالأسئلة هي: السؤال الأول، ما رأيكم في نظام الديمقراطيات السائد في العالم؟ السؤال الثاني، وهل نظام الانتخاب الحر صالح لشعوبنا هنا؟ السؤال الثالث، هل يمكن أن تكون المملكة أرضا لأي تطرف ديني؟ هذه الأسئلة الثلاثة وإجابة خادم الحرمين الشريفين عليها بتلك الإجابات الصريحة والقوية هي التي حملتني على أن أكتب هذا الحديث في هذا العنوان للجزيرة العربية خصوصية فلا تنبت الديمقراطية. فكان جواب خادم الحرمين الشريفين على السؤال الأول في منتهى القوة والصراحة، إذ قال جوابا، هذا نصه: نظام الديمقراطية السائد في العالم لا يصلح لنا. ثم تابع حفظه الله حديثه معللا لهذه الجملة الصريحة: لا يصلح لنا، حيث جاء في حديثه لأن بلدنا له خصوصيته. أجل، إن الجزيرة العربية لها خصوصيتها، فهي جزيرة مختارة، فالله سبحانه وتعالى يفضل زمنا على زمن، ومكانا على مكان، وإنسانا على إنسان. فضل شهر رمضان على سائر الشهور، وفضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل يوم عرفة على سائر الأيام. فالله سبحانه وتعالى فضل هذه الجزيرة، وهي جزيرة مفضلة ومختارة، اختارها الله وجعل فيها المسجدين الشريفين، المسجد الحرام ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعل في وسط المسجد الحرام الكعبة المشرفة التي يتوجه إليها جميع المسلمين في صلواتهم حيثما كانوا. نعم، اختارها لتكون منطلقا للدعوة الإسلامية الخاتمة الشاملة. أجل، اختارها الله لتنجب نبيا مختارا، وهو خاتم النبيين إذ لا نبي بعده. وبلد كهذا وجزيرة هذه مكانتها، كيف تنبت الديمقراطية الملحدة إذا فهمناها على حقيقتها؟ الديمقراطية لفظة أجنبية يونانية، فمعناها حكم الشعب، وهي تعني أن الشعب يحكم نفسه بنفسه ولا يلتزم بحكم الله. فللديمقراطية عناصر أساسية لا بد من توافرها ليكون النظام ديمقراطيا، ومن أهم تلك العناصر عنصران اثنان نتحدث عنهما ونكتفي بهما. أحدهما السيادة للشعب، هذا أهم عنصر في الديمقراطية. ثانيهما الحقوق والحريات مكفولة قانونيا لكل فرد يعيش تحت ذلك النظام الديمقراطي. فلنتحدث عن العنصر الأول، ماذا تعني هذه الجملة السيادة للشعب أو السلطة للشعب؟ ومن تصور معنى هذه الجملة ثم عرف أنواع السلطات الثلاث التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله، لا يشك أن النظام الديمقراطي نظام إلحادي جاهلي لا يصلح لنا في هذا البلد السعودية، بل لا يصلح لجميع البلدان الإسلامية التي تؤمن بالنظام الإسلامي المنزل وتلتزم له. أنواع السلطات: السلطة التي يتمتع بها الشعب في النظام الديمقراطي أنواع ثلاثة. أولا السلطة التشريعية، ثانيا السلطة القضائية، ثالثا السلطة التنفيذية. يرى النظام الديمقراطي أن الشعب نفسه هو الذي يتمتع بهذه السلطات كلها، وذلك يعني أن الشعب يملك تشريع القوانين المناسبة له، كما يملك التعديل والإلغاء في مواد القانون إن أراد ذلك. ثم الشعب نفسه يتولى القضاء بين الناس بواسطة لجنة معينة في ضوء التشريع الديمقراطي، كما يتولى الشعب نفسه التنفيذ بعد القضاء. هكذا يكون الشعب كل شيء في النظام الديمقراطي. لنا أن نتساءل هنا وننتبه لهذا السؤال: هل يسوغ لمسلم ما أن يعتقد صحة تشريع غير تشريع الله العليم الحكيم؟ فإذا كان الشعب هو الذي يشرع قانونه وهو الذي يتولى سلطة القضاء ثم هو الذي ينفذ ما قضى به القاضي الديمقراطي، فما الذي بقي لرب العالمين الذي خلق العباد وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه تحمل تلك الكتب التنظيم الدقيق العادل الذي لا جور فيه ولا نقص، وهو سبحانه هو المشرع وحده. فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عنه، فقد شرع التشريعات العادلة وأنزلها في كتابه، وهي موجودة بين الناس، أتى بها خاتم النبيين محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أرسله رحمة للعالمين. فالكتاب والسنة الصحيحة الشارحة للكتاب هما محل التشريع الإلهي الكامل العادل. فيجب على كل مسلم الإذعان لذلك، ولم يبق إلا القضاء بين الناس في ضوء ما جاء به، في ضوء ما جاء في الكتاب والسنة، ثم تنفيذ تلك الأحكام بين العباد. فهذا هو الذي أسست عليه هذه المملكة العملاقة المعروسة من أول يوم. فتوضيح ذلك أن التشريع لرب العالمين وحده وقد تم، وأما القضاء وتنفيذ ذلك التشريع هو الذي يتولاه ولاة أمور المسلمين من ولي الأمر رئيس الدولة ورجال حكومته من وزرائه وأمرائه ورجال الشورى والقضاء وجميع أعضاء الدولة. هؤلاء جميعا يشغلون وظيفة واحدة ألا وهي تنفيذ أحكام الله بين عباد الله كما جاءت من عند الله، لا يزيدون ولا ينقصون ولا يملكون التشريع أبدا. أجل، هذه وظيفة ولاة الأمور، وهذا معناه خادم الحرمين الشريفين بقولي إن بلدنا له خصوصيته، وهذه بعض معاني تلك الخصوصية. بلد حكامه لا يشرعون ولكن ينفذون. من أين جاءت أصل هذه الفكرة الديمقراطية؟ ولمعرفة منشأ هذه الفكرة الملحدة ينبغي أن نبحثها وندرسها، وهي فكرة، ثم كيف ظهرت إلى حيز الوجود بعد تتبع ما أمكن تتبعه وقراءة ما تيسر قراءته من الكتب والصحف والمجلات التي كتبت حول هذه الفكرة، تبين لي أن فكرة الديمقراطية وليدة تفكير طويل، ولكنه تفكير غير موفق، نشأت عند الغرب النصراني الذي أعرض عن شريعة الله، بل غير وحرف في الكتب السماوية حتى سلط الله عليهم ملوكهم الظالمين، فأذاقوهم سوء العذاب بدعوى التفويض الإلهي، لأن الملوك ادعوا أنهم مفوضون من عند الله ليفعلوا ما يشاءون. فصارت الشعوب الغربية النصرانية بعد تغيير الكتب السماوية وتحريفها تعيش بين ظلم ملوكهم وتسلط كنائسهم التي لا يقل ظلمها عن ظلم ملوكهم. فإذا كانت ملوكهم تظلمهم وتتصرف في أموالهم كما تريد، فإن كنائسهم تسخر منهم وتستخف عقولهم فتزين لهم تأليه غير الله وتلقنهم أحيانا أناشيد حزينة في مناسبات كثيرة كالأناشيد التي انتشرت هذه الأيام، فترشهم بماء خاص تضحك عليهم فيعيشون في حياتهم الدنيا في تلك الخرافات التي يضحك منها مسلم عادي غير مثقف. ثم من مات منهم تكتب لهم الكنيسة سكوكا إلى الجنة، وهكذا يعيشون معيشة ضنكا. أما خرافة الكنيسة فباقية إلى يوم الناس هذا في بعض المناطق المتعصبة للنصرانية حسب علمي. وأما ظلم ملوكهم فقد فروا منه ولكن إلى غير مفر، إذ فروا من أحكام الملوك الظالمة إلى تشريعهم الكافر الجائر كمستغيث من الرمضاء بالنار. هكذا عاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة، وذلك مصداق قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وبعد، لا غرابة إذا حصل كل الذي ذكرناه من الغرب النصراني الذي لا يؤمن بالله ولا بشرعه، ولكن الغرابة بل البشاعة كل البشاعة أن يقلدهم من يؤمن بالله وبكتابه وبرسوله وبصحة ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام من شبابنا المثقفين الثقافة الغربية، حتى تبعهم في ذلك قوم آخرون من عوام المسلمين في كثير من الأقطار الإسلامية، فصاروا يصفقون لهذه الفكرة الكافرة وهم لا يشعرون أنهم يرحبون بالكفر فيصفقون له. والذي أريد أن أصل إليه أن الغرب النصرانية أراد أن يتخلص من ظلم ملوكهم فعقدوا اجتماعات ومؤتمرات كثيرة، فقرروا أخيرا نظرية سيادة الشعب، وهي نظرية تنطلق من تصور إلحادي، إذ يتصور أن الناس خلقوا ثم أهملوا فتركوا دون أن تنظم حياتهم ومعيشتهم ويبين لهم الخير من الشر والنافع من الضار، ليتخبطوا بأنفسهم في محاولة تنظيم شؤون حياتهم. من هنا نشأت فكرة السيادة للشعب، وأن الشعب هو صاحب السلطة بدل سلطة الملوك، وهي فكرة ملحدة تتنافى مع قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما في معناها من الآيات التي تدل بأن الله لم يترك العبادة هملا حتى يشرعوا لأنفسهم ويكفروا بالله ربهم وخالقهم، بل أرسل إليهم رسولا وأنزل عليهم كتبا وبينت لهم الرسل كل ما يحتاجون إليه ما لم يعرضوا عن شرع الله ويكفروا برسله. فهي إذن نظرية لا تتلاءم مع عقيدتنا الإسلامية، ولا تصلح في أرضنا السعودية كما أسلفنا. أما النظام الإسلامي فالسيادة المطلقة فيه حق لله تعالى وحده، فلا ينازع الرب سبحانه في سلطانه، إذ له الخلق والأمر وله الملك كله، والشرع شرعه، والسلطان سلطانه سبحانه، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا النظام هو الذي ننصح به أولئك المخدوعين الذين تورطوا في الإيمان بالديمقراطية فأصبحوا تابعين لقوم لا خلاق لهم ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يكفرون بما يجب أن يكفر به شرعا حتى يصح الإيمان بالله وحده. إذ يقول الله سبحانه وتعالى: وبقوله يهتدي المهتدون. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، والله سميع عليم. فالإيمان بالعلمانية والديمقراطية وغيرهما من الأفكار الملحدة الحديثة يتنافى والإيمان بالله، ولا يجتمعان في قلب امرئ مسلم أبدا، بل فلا بد أن يحل أحدهما محل الآخر لأنهما ضدان، فلا يجتمعان ولا يرتفعان، بل لا بد أن يذهب أحدهما فيحل الآخر محله، وليس بنقيضين، لأن دعوى كونهما نقيضين تقتضي أمرا ثالثا وهو غير واقع، بل إما الكفر وإما الإيمان، أي إما الإيمان بالله والكفر بالديمقراطية، أو الكفر بالله والإيمان بالديمقراطية. القسمة ثنائية ولا ثالث هنا، الحقوق والحريات في النظام الديمقراطي. لما قررت الشعوب الغربية من النصارى السيادة للشعب والسلطان المطلق له، قررت أيضا للأفراد التابعين لذلك النظام حقوقا وحريات مكفولة بالقانون، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. فالحريات المكفولة في النظام الديمقراطي هي: أولا حرية العقيدة، ثانيا حرية الأخلاق وتسمى الحرية الشخصية، ثالثا حرية الرأي والقول، رابعا حرية الكسب والإنفاق، خامسا حرية التعليم والتعلم، سادسا حرية السكن، سابعا حرية الانتقال أو التنقل والسفر. انتبه، أما حرية العقيدة فهي حرية الردة، حيث يعطي النظام الديمقراطي كل فرد حريته في أن يغير دينه وعقيدته كلما أراد ذلك، وليس لأحد الاعتراض عليه، فله أن يعيش مثلا مسلما في أول حياته، فإذا بدا له أن يغير عقيدته ويتحول إلى النصرانية أو اليهودية أو ما يختاره من ملل أخرى كالهندوكية والبوذية والعلمانية فله مطلق الحرية في ذلك، فحريته هذه مكفولة له بالقانون، فينبغي احترامها احتراما للقانون، فاحترام القانون عندهم واجب عيني. فهذه مسؤولية السلطة القضائية التي تقضي بين الناس بما شرعته السلطة التشريعية، ولا يستطيع أحد أن يطالب بحد الردة طالما يعيش المرء في ظل النظام الديمقراطي. هذه حرية الردة. هنا سؤال مهم جدا: هل دعاة الديمقراطية من المسلمين يقرون بهذه الردة؟ هل يقرون أو ينكرون؟ إن أقروا فقد كفروا وارتدوا، وإن لم يقروا فقد تناقضوا. فليفكروا جيدا ليحددوا موقفهم، لأنهم واقفون على مفترق الطرق، وليس أمامهم إلا الكفر أو الإيمان، ولا توجد هنا منزلة بين المنزلتين، أعني بين الكفر والإيمان، والله المستعان. وأما حرية الأخلاق فهي من الحريات التي أجمع عليها الغرب والشرق معا، أعني إن كفار الشرق من الاشتراكيين قد يختلفون مع إخوانهم في الغرب في بعض الحريات، ولا سيما ما يتعلق بالمال، ولكنهم يتفقون معهم في حرية الأخلاق دون قيد أو شرط، إذ يقررون جميعا أنه يجوز للمرء أن يقضي وطره من أية امرأة شاء حيثما تيسر له ذلك، في الأماكن العامة أو المنازل الخاصة، ما لم يغصبها، وفي حال اغتصابها فلا بد أن تتدخل السلطة القضائية، لأن الشخص المغتصب يعتبر مجرما ومذنبا لمخالفته القانون حيث ارتكب جريمة الاغتصاب لا جريمة الزنا، لأن فاحشة الزنا ليست جريمة في حد ذاتها في ذلك النظام المجرم، وإنما الجريمة الاغتصاب. ومما يحزن كثيرا ويجب أن نحزن، إن هذه المادة من قانون الحرية الخلقية، أو سم على الأصح الفوضى الخلقية، مطبقة ومعمول بها في بعض الدول العربية التي ترفع شعار الديمقراطية، وهي مع ذلك دولة عربية إسلامية لا غبار على إسلامها، بل دولة ذات شأن. فتأمل، وهذه الدولة العربية الديمقراطية تجري وراء الغرب النصراني الذي انتهت حريته إلى إقرار عقد نكاح لرجل على رجل مثله تحت إشراف الكنائس، صدق أو لا تصدق. وهذه المادة من القانون منصوص عليها في قانون دولة غربية كبيرة ومشهورة من الدول الكبرى، ولبشاعة هذه الحكايات وغرابتها، ولربما يتهم المرء بالتهويل والمبالغة إن أكثر من سردها، استحسنت أن أحيل القراء على ما كتبه بعض الكتاب المعاصرين الذين لهم خبرة واسعة في القوانين الدولية المعاصرة، مثل كتاب مذاهب فكرية للأستاذ محمد قطب. وقد ذكر الأستاذ محمد قطب في هذا الكتاب الغرائب والعجائب، وذكر بعض الوقائع والأمثلة في الأخلاق الشاذة التي يقف الشعر ويقشعر الجلد عند قراءتها، وكذلك على القراء أن يرجعوا إلى كتيب للأستاذ محمد شاكر الشريف حقيقة الديمقراطية، وغيرهما كثير جدا لمن أراد الاطلاع. أما أنا فسأمسك عن الخوض في التفاصيل لبشاعة تلك الأمثلة كما أسلفت، نسأل الله لنا ولكم العافية. ومن الحريات التي يتبجح بها الديمقراطيون حرية الرأي أو حرية القول، إذ يرى النظام الديمقراطي أن الإنسان له حقوق بحكم أنه إنسان بصرف النظر عن أي اعتبار آخر، ويسمونها الحقوق الطبيعية. ومن حق كل إنسان أنه حر في كل ما يريد أن يقوله، وله أن يعبر عما في نفسه بما يشاء من الأساليب وبأي أسلوب يريده ويختار. لا فرق عندهم بين الإساءة والإحسان والحسن والقبيح، بل هذا تقسيم غير وارد في ذلك النظام. فحرية القول وحرية الرأي هي الحرية التي يتمناها، بل ينادي بها بعض المثقفين المتأثرين بالثقافة الغربية من بعض شبابنا والذين ينقصهم الفقه في الدين، فنسأل الله لنا ولهم الهداية. فرغبة في الإيجاز وعدم الإطناب، أستحسن أن أجمع هذه الحرية مع ما بعدها في حديث موجز، فأقول: في النظام الإسلامي حرية القول، حرية الرأي، حرية التعلم والتعليم، حرية الكسب والإنفاق، وحرية السكن والانتقال والسفر، والحرية الشخصية الفردية. وهذه الحريات يتمتع بها كل من يؤمن بالنظام الإسلامي، بيد أنه لا توجد في الإسلام الحرية المطلقة غير المقيدة في كل ما ذكر وفي غيرها، بل جميع الحريات مقيدة بقيود الشريعة الإسلامية التي نظمت للناس حياتهم حتى غايرت حياتهم حياة الحيوانات الأخرى. فللرجل مثلا أن يختار الزوجة التي يسكن إليها بحريته، ثم يتم زواجها برضاها وموافقة وليها، بل يتم الزواج بواسطة ولي معتبر في الشرع وشهود، ولا يجوز له أن يضم إليها أختها ولا خالتها ولا عمتها لورود النهي عن الجمع بين الأختين، من الجمع بين الأختين في قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، أي حرم عليكم الجمع بين الأختين، لأنه معطوف على قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. ومن الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، كما لا يخفى على طالب علم في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، رواه البخاري في كتاب النكاح. وإذا أراد غشيانها تجنب أيام حيضها ونفاسها، وابتعد عن إتيانها في دبرها، وإذا تقيد بهذه القيود الشرعية فهو حر في معاشرة زوجته وفي إتيانها في ليله ونهاره ما لم يكن صائما، ويأتيها على أي وضع كانت، قائمة أو قاعدة أو مضطجعة، عملا بقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فحرية التعلم والتعليم متاحة للمسلم الملتزم، كما سيأتي تفصيل ذلك، ولكل إنسان ذكرا كان أو أنثى حرية القول وحرية الرأي في الإسلام مقيدة بقيود الشريعة: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح ويذكر، ولكنه لا يسيء ولا يشتم ولا يلعن ولا يقذف ولا يغتاب ولا ينم، متأدبا بآداب الشريعة في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم. وبقوله عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الترمذي وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وأما ما يزعمه بعضهم من أن النظام الإسلامي يحول بين المرء وبين حرية القول والرأي، وأن تلك الحرية إنما تتوافر عند الغرب النصراني، فهذا القائل يعاني مرضا يسمى جهلا مركبا، حيث يظن أنه عالم وهو جاهل، فعليه أن يدرس النظام الإسلامي دراسة فاحصة حتى يفرق بين النظام الإسلامي والنظام الديمقراطي قبل أن يصدر الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وقصار القول إن جميع الحريات التي أطلقها النظام الديمقراطي فالإسلام يقر أكثرها مقيدة بقيود الشريعة، ولا توجد في الإسلام حرية مطلقة منفلتة من قيود الشريعة كما أسلفنا قريبا. أما حرية التعلم والتعليم فهي متاحة كما قلنا في الإسلام للمسلم الملتزم، فالإسلام لا يحول بينك وبين تعلم أو تعليم كل نافع لك في دينك أو دنياك ما لم يكن ضارا، كتعلم السحر والكهانة والتنجيم وما في معنى ذلك. وأما حرية الكسب والإنفاق فهذا باب واسع ومرغوب فيه، شريطة أن يكتسب المرء ماله من الطرق بالطرق المباحة ومن الحلال، ثم ينفق منه في مرضاة الله من أداء الواجبات الكثيرة من الواجبات المالية ومن التطوع. وأما حرية السكن فلك أن تسكن حيث شئت وفي أي بلد إسلامي أردت وفي أي حي أردت وفي في سكن تملكه أو تستأجره بمالك، لا السكن الذي تستولي عليه غصبا أو بالحيل الشيطانية. وأما حرية التنقل والسفر فلك حريتك إذا كان سفرك سفر طاعة أو سفرا مباحا ولم يكن سفرك سفر معصية، شريطة أن يتم ذلك بالوسائل المباحة. فيضاف إلى هذه القيود المذكورة في سفر المرأة أن يكون معها في سفرها زوجها أو أحد محارمها وأقاربها ممن تحرم عليهم تحريما مؤبدا كوالدها وأخيها وعمها من أولئك الذين لا تكاد تصل إليها الذئاب إلا على أشلائهم. وهذا القيد معتبر في جميع وسائل السفر من سيارة أو باخرة أو طائرة، وكذلك السفر على ظهور الإبل والحمير أو مشيا على الأقدام. وهذه القيود تعتبر بحق إكراما للمرأة، وأي إكرام، بل رفع لمنزلتها ومحافظة على كرامتها وشرفها، خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية الأولى قبل الإسلام من إهانة المرأة وعدم اعتبارها، وما تدعو إليه الجاهلية الحديثة من الفوضى المروعة التي تحاول أن تخرج المرأة من حشمتها برفض حجابها والتنكر لخلق الحياة والمشاركة في المظاهرات الصاخبة وما في معنى ذلك. وأما حرية العقيدة واختيار الإنسان ما يحلو له من الأديان والملل أو الأفكار فموقف الإسلام هاهنا واضح جدا وصارم، إذ يقول رسول الهدى ونبي الرحمة عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري ومسلم. فمحاولة عدم التقيد بالنظام الإسلامي وعدم الرضا به، بل محاولة الانفلات من قيوده وشروطه في كل ما ذكر لا يفسر بشيء غير الكفر بالله. الذي أنزل هذه الشريعة المنظمة لحياة الناس بشروطها وقيودها تكريما لهم ورفعا لمكانتهم حيث يفارقون بذلك البهائم. السؤال الثاني، سئل خادم الحرمين الشريفين عما يسمى الانتخاب الحر، فكان جوابه على هذا السؤال مثل جوابه على السؤال الأول. الانتخاب الحر لا يصلح لنا ولا يلائم بلدنا ولبلدنا خصوصيته. هذا نص الجواب. الكلام على الانتخاب الحر من وجهين: أولا، تسمية الانتخابات الجارية في الوقت الحاضر في البلدان التي تخضع للنظام الديمقراطي أنها حرة وصف فيه تسامح كثير، وفي واقع الأمر ألا أن يوجد انتخاب حر ونزيه، وكل من له اتصال بالعالم الديمقراطي ويدرك كيفية إجراء تلك الانتخابات وما قد يقع أثناء الانتخاب من فتن تفسد القلوب وتثير الأحقاد، وقد تكون فتنة دامية، وما يحصل من شراء الأصوات، يعلم يقينا أن وصف الانتخاب بأنه حر وأنه نزيه وصف مضلل بل سخرية سافرة. والمعروف أن الذي ينتخب ويرشح لأي منصب في البرلمان أو سم مجلس الشعب إما رجل ثري يختار لثراء أو ذو جاه ومنصب وشعبية واسعة يختار لهذه الأسباب. هل يختار العالم لعلمه أو السالح لصلاحه أو التقي لتقاه؟ الجواب لا، ولكن قد يختار وينتخب صاحب الشهادة العالية لشهادته لا لعلمه. إذا تبين مما تقدم عن كيفية إجراء الانتخابات في الدول التي تخضع للنظام الديمقراطي التي تتعدد فيها الأحزاب، بقي أن نتحدث عن الوجه الثاني الذي أشرنا إليه قبل. الوجه الثاني، إذا جرى الانتخاب ورشح المرشحون لعضوية مجلس الشعب أو لرئاسته، فماذا يعمل أعضاء مجلس الشعب ورئيسه؟ وبأي شريعة يحكمون؟ هل هم مشرعون أو منفذون؟ وهي أسئلة قد تحرج الإجابة عليها، ولكن لا بد أن ترد، إذ لا بد مما ليس منه بد. فالجواب معروف لدى كل من له إلمام بهذا الشأن، أن مجلس الشعب بجميع ألقابه سلطة تشريعية يتولى تسنين القوانين والأحكام ووضع العقوبات، كما يتولى التعديل في مواد القانون أو الإلغاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو استيراد بعض مواد القوانين من الخارج ناسيا أو متناسيا شرع الله والأحكام التي اشتمل عليها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد يوافق ما يسنون وما يشرعون من الأحكام ما في النظام الإسلامي، فيأخذونه ويعملون به لكونه موافقا ما عندهم. ومما لا يختلف فيه اثنان فاهمان أنه لا يجوز شرعا تسمية شخص ما أو مجلس ما أنه مشرع، فالعبارة التقليدية التي يرددها بعض الجهات رجال التشريع فخطأ محض قطعا شرعا، لأن رجال التشريع الذين يحرمون ويحللون بأهوائهم فيتبعون في ذلك قد سماهم الله في كتابه أربابا من دون الله، أي نسبوا أنفسهم شركاء لله. إذ يقول الله تعالى حكاية عن أهل الكتاب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولذلك لا ينبغي للرجال المؤمنين الذين يؤمنون بالله وبشرع الله وأن الله وحده هو المشرع أن يلقبوا أنفسهم برجال التشريع، إذ لا فرق بين أن يسمى الشخص مشرعا وبين أن يسمى معبودا أو إلها، لا فرق بينهما أبدا. للوسائل حكم المقاصد. إذا تبين أنه لا يجوز شرعا محاولة مضاهاة الله والتشبه به في تشريعه بنصب رجال يشرعون غير شرع الله، كذلك لا يجوز استخدام أي وسيلة من الوسائل المؤدية إلى ذلك التشريع البشري الذي ينازع الله وينازع تشريع الله، كانتخاب رجال البرلمان أو مجلس الشعب ليشرعوا مع الله أو من دون الله، لأنه يعتبر عند التحقيق اختيار أرباب يعبدون من دون الله، وهذا يتنافى مع لا إله إلا الله، لأن توحيد الحاكمية هو من توحيد العبادة فليعلم جيدا. ولإعطاء هذه النقطة ما تستحقه من العناية لأهميتها بل لخطورتها، لا بد من نقل سؤال جريدة السياسة ثم جواب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، السؤال هكذا: هل نظام الانتخاب الحر صالح لشعوبنا هنا؟ الجواب: نظام الانتخاب لا يدخل ضمن نظام العقيدة الإسلامية التي ترى حكم الشورى والتشاور وانفتاح الراعي على الرعية وتضع ولي الأمر مسؤولا كاملا أمام شعبه. هذه الفقرة من ذلكم الجواب الوافي والكافي، وهي تتضمن أمرين مهمين: الأمر الأول أن ما يسمى بالانتخاب الحر لا يلائم العقيدة الإسلامية، وقد سبق أن قررنا أن للوسائل حكم المقاصد، فانطلاقا من هذه القاعدة فجميع الوسائل التي تستخدم للوصول إلى ذلك الحكم الباطل فهي باطلة ومن أعمال الجاهلية، فتكون النتيجة أن الانتخاب الحر باطل ومن أعمال الجاهلية. ذلك إن العقيدة الإسلامية كما أسلفنا غير مرة توجب على المسلمين توحيد الله في عبادته بما في ذلك توحيده في حاكميته، وأنه سبحانه له الحكم وحده، قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فولي الأمر في النظام الإسلامي مسؤول أمام الله ليطبق في شعبه نظام الحكم الإسلامي فقط، لا يزيد ولا ينقص، هو مسؤول وحده مسؤولية كاملة وعظيمة، فانطلاقا من هذه المسؤولية فعليه أن يطبق نظام الشورى في الإسلام، فيتشاور قبل البت في الأمر مع أهل العلم والمعرفة والخبرة والتخصص فيما يحتاج إلى التشاور، مع اعتقادنا الجازم أن الشورى غير ملزمة على الصحيح. وسبق لي أن بحثت هذه النقطة بتوسع في الرسالة الأولى من الرسائل السياسية، وأثبتت بشواهد تاريخية وإسلامية في عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة بأن الشورى غير ملزمة، وبالله التوفيق. الأمر الثاني، وأما الأمر الثاني من الأمرين اللذين تضمنهما جواب خادم الحرمين الشريفين، يستفاد من قوله: إن نظام الانتخاب الحر لا يصلح لبلادنا في المملكة العربية السعودية. فهذه البلاد لها خصوصية يجب أن ندركها، فهي التي تمثل العالم الإسلامي في الإشراف على الحرمين الشريفين. فهذه البلاد التي اتسمت حياتها السياسية بالاستقرار والأمان، وبحكم التعاليم الإسلامية إن هذه البلاد كما قلت لها خصوصيتها. هذا نص الجواب. فهذه البلاد إذن انطلاقا من خصوصياتها لا تخضع لحكم الطواغيت والانتخاب الحر، والانتخاب الحر وسيلة إلى حكم الطاغوت كما أسلفنا. هذه الفقرات العظيمة من جواب خادم الحرمين الشريفين ينبغي أن نقف عندها وقفة تأمل لنستخلص منها دروسا سياسية إسلامية ينتفع بها شبابنا بعد أن يعوها، إذ يقول رحمه وفقه الله: إن نظام الانتخاب الحر لا يصلح لبلادنا المملكة العربية السعودية. ثم قال معللا لذلك: فهذه البلاد لها خاصية يجب أن ندركها. أجل، للمملكة العربية السعودية خاصية يجب أن يدركها كل مسلم يعتز بدينه، لأن المملكة تشغل مركز القيادة والإمامة. لقد شرف الله حكام هذا البلد القيادي، فمكنهم من حكم الحرمين الشريفين ومن خدمتهما وخدمة المسلمين فيهما ومن تطبيق شرع الله فيهما. فالمسلمون في هذه البلاد يعيشون أعزاء أحرارا، يؤدون عبادة الله في الحرمين وما حولهما بكل حرية، ولا يراقبون إلا الله وحده. وقد وفق الله حكام هذا البلد فوسعوا المسجدين العظيمين توسعة، تمكن المسلمون من أداء عبادة الصلاة والحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي دون زحام مزعج وفي أمن وأمان، فيؤدون تلك العبادات تحت إشراف الحكام السعوديين إشرافا مباشرا، وهم يتمتعون فيهما وفيما حولهما بخدمة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحرمين الشريفين، اللهم إلا ما كان في عهد الخلافة الراشدة وما يقرب منها والله أعلم. فيعتبر هذا العمل من خادم الحرمين الشريفين فيعتبر خادم الحرمين الشريفين كما شرفه الله بخدمة الحرمين يعتبر إماما للمسلمين، لأنه إمام حجهم والمشرف عليهم عن كثب. فالمسلمون في أقطار الدنيا يؤمون هذا البلد الأم ويقتدون به، فيطلب طلاب العلم في هذا البلد تحقيق العقيدة الإسلامية الصافية والسليمة من شوائب الشرك والبدع والخرافات ومن أحكام الطاغوت كما يتفقهون في أحكام نظام الإسلام. فالمملكة إذن أم للبلدان الإسلامية وقدوتها، فهي بلد اتسمت حياتها السياسية بالاستقرار والثبات على شريعة الله، إذ لا تحكم بآراء الرجال وقوانينهم وإنما تطبق شريعة الله. فبلد بهذه المثابة وبهذه القيادة ما الذي يحوجها إلى ما يسمى الانتخاب الحر الذي ينتهي إلى تنصيب رجال يشرعون شريعة غير شريعة الله؟ وهذا ما تأباه عقيدتنا وشريعتنا وخصائص هذا البلد. فالمملكة بلد لا يؤمن إلا بشريعة الله وحدها وهي دستورها، فهذا منهجها من أول يوم ولا تزال متمسكة بذلك بإذن الله وتوفيقه. فهي إذن لا تخضع بوجه من الوجوه للانتخاب الحر كما أسلفنا. هذا وإذا كان معنا لا إله إلا الله هو الكفر بالطاغوت في ضوء قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم. وخير تعريف للطاغوت وذلك التعريف الجامع المانع الذي ذكره العلامة ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين في المجلد الأول صفحة 50 بقوله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله سبحانه. فما أحسنه من تعريف شامل لأنواع الشرك، لأن حقيقة الشرك الذي هو محور الصراع بين الأمم والرسل هو عبادة غير الله مع الله أو من دون الله في أمرين متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر. الأمر الأول شرك الإرادة والقصد، الأمر الثاني شرك الطاعة والاتباع، وهما داخلان في التعريف السابق للعلامة ابن القيم. وأما شرك الإرادة والقصد فهو التوجه إلى غير الله والالتجاء إليه والتقرب إليه بأي شعيرة من شعائر التعبد من الصلاة والسجود وتقديم القرابين وأشباه ذلك. وهذا الطاغوت الذي يتقرب إليه قد يكون وثنا أو ضريحا أو شجرا. وأما شرك الطاعة والاتباع فهو التمرد على رب العالمين والخروج على شرعه وعدم قبول حكمه وتحكيمه في الشؤون كلها أو بعضها، كأن يؤمن ببعض شرع الله وأحكامه مع الإعراض عن البعض الآخر ورفضه، كأن يأخذ من الإسلام الشعائر المعروفة كالصلاة والزكاة والصيام مثلا ولكنه يرفض في الناحية الدستورية الأحكام الإسلامية ويقدم عليها أحكام الطاغوت. وهذا النوع من الشرك يعتبر في الوقت الحاضر هو السمة المشتركة بين الجاهليات المعاصرة كلها من الديمقراطية وأصلها العلمانية، وكلها من الجاهليات وإن ادعى أهلها الحضارة والمعرفة، ولكنهم من أبعد الناس عن الإيمان بشريعة الله والرضا بها. وهو أمر لا يختلف فيه أهل العقيدة المحققون لها وأصحاب التوحيد الخالص الواعون للحقائق. فلنسمع قول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهاتان الآيتان تعتبران نصا في في هذا النوع من الشرك شرك الطاعة والاتباع، فتأمل جيدا. فطاغوت هذا النوع في وقتنا الحاضر واحد، ولكنه يحمل ألقابا كثيرة، وهو شيء واحد في حقيقته، تعددت الأسباب والموت واحد، وهو حاكم يحكم بغير ما أنزل الله فيطاع، أو كاهن، أو سلطة تشريعية تسمى برلمانا أو مجلس شعب أو مجلس الأمة أو قوانين مستوردة. وبعد، فطاغوت هذا النوع في وقتنا الحاضر واحد، ولكنه يحمل ألقابا كثيرة، وهو شيء واحد في حقيقته، تعددت الأسباب والموت واحد، وهو حاكم يحكم بغير ما أنزل الله فيطاع، أو كاهن فيصدق، أو سلطة تشريعية تسمى برلمانا أو مجلس شعب أو مجلس الأمة، أو قوانين مستوردة يستوردها زعيم يؤمن بالحياة البرلمانية، أو قوانين محلية وطنية، ونحن لا نفرق كما قلنا غير مرة بين الكفر المستورد والكفر المحلي. ومرد كل ذلك أصل واحد، وهو تحكيم غير الله والتلقي عن غيره وعدم الرضا بشرع الله، وما يسمى الانتخاب الحر وسيلة ظاهرة إلى هذا النوع من الشرك وهو باطل كما ترى، وما يؤدي إلى الباطل ويكون وسيلة إليه فباطل، فالانتخاب الحر باطل أيضا. ويوضح هذه الحقيقة قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تدبر قوله تعالى: ذلك الدين القيم، أي أن اتخاذ الله وحده حكما في كل شيء والاستغناء به عن غيره ورد الأمر كله إليه سبحانه، ذلك الدين القيم. ولا يرضى رب العالمين سوى الدين القيم، وإن جهله أكثر الناس كما هو الواقع في كثير من المثقفين بالثقافة الغربية، ومن يقلدونهم دون علم وبصيرة، فإنهم لا يعلمون الدين القيم. لذلك كله، فإنما يسمى الانتخاب الحر لا يصلح لنا ولا يصلح في أرضنا، بل لا يصلح لشعوب المنطقة كلها، لأن نتيجته تتنافى والإيمان على ما بينا آنفا، ولا يجتمع الإيمان بالله وبشرعه والإيمان بالنظام الديمقراطي الذي يتوصل إليه بالانتخاب الحر وتعدد الأحزاب. وهنا أمر يوقع المرء في حيرة، ألا وهو: إذا كان الانتخاب الحر هذه حقيقته وتلك نتيجته، ومجلس الشعب يتوصل إليه بالانتخاب الحر، ومجلس الشعب يتوصل بالانتخاب إلى إيجاد سلطة تشريعية لا تؤمن بشرع الله، فما الذي جعل كثيرا من المسلمين يتورطون في الرضا بمجلس الشعب بل الدعوة إليه بدعوى المصلحة؟ الجواب: إن هؤلاء في نظري أحد رجلين، أما أحدهما فليست لديه معرفة للنظام الإسلامي وفي الوقت نفسه لم يتصور حقيقة ما يجري في ذلك المجلس من الكفر بآيات الله والسخرية منها. فهذا لم يستبن سبيل المؤمنين كما لم يستبن سبيل المجرمين. واستبانة السبيلين من أهم الأمور عند المسلم. وهذا الصنف هو الغالب على عوام المسلمين وأشباه العوام الذين يشتركون في ذلك المجلس على غير بصيرة، فعليهم أن يعيدوا النظر في الأمر. وأما الثاني فهو إنسان يعرف سبيل المؤمنين بالتفصيل، ولكنه لا يعرف سبيل المجرمين إلا من حيث الجملة، ولا ينتبه لتضليلاتهم وتلبيساتهم وتظاهرهم بخلاف حقيقتهم. وهو حسن النية محب للخير، ولكنه قد ينخدع. هذا شأن كثير من الفضلاء الذين قد يخدعهم دعاة البرلمان ومجلس الشعب قائلين لهم إنما نريد المصلحة ولا نريد الخروج على الشريعة. ولو لم نشترك في مجلس الشعب لم نقدم أي خير أو مصلحة للمسلمين. ما أشبه هذا الموقف بموقف المنافقين الذين حكى الله مقالتهم بقوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فالمفتي الذي يفتي بجواز الاشتراك في مجلس في تشريع يخالف شرع الله مع السخرية بشرع الله، كأنه يقول من حيث لا يشعر يجوز للإنسان أن يكون شريكا لله ومشرعا معه للمصلحة أو لخدمة المسلمين. فتأمل هذا الموقف ثم تدبر معي قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فعدم إدراك طالب العلم حقيقة سبيل المجرمين وإن كان مستبينا لسبيل المؤمنين، لأنه نشأ في الخير وعرف الخير بالتفصيل، وأما الشر فإنه لا يعرفه إلا من حيث الجملة لكونه يضاد الخير، ولا ينتبه لخداعهم وتلون أساليبهم وتمييعهم للحق. فهذا الموقف خطير جدا في مجال الدعوة إلى الله، لأنه قد يدعو إلى الجاهلية وهو يحسب أنه يدعو إلى هدى. وينطبق على هذا الصنف قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، رضي الله عن عمر. ما أصدق هذا الكلام، بل هذا ما تعانيه الدعوة إلى الله اليوم، والله المستعان. وقد قسم العلامة ابن القيم عند كلامه في تفسير هذه الآية الكريمة في كتابه الفوائد وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، قسم الناس إلى أربعة أقسام. القسم الأول قسم استبان سبيل المجرمين وعرفه معرفة تفصيلية، ثم تبين له كل ما فيه من الضلال ثم عرف سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية أيضا، وانتقل من الظلام إلى النور ومن الضلال إلى الهدى، وأحب سبيل المؤمنين بعد معرفته معرفة تفصيلية. وهؤلاء خير الناس على الإطلاق. ومثل العلامة ابن القيم لهذا القسم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نشأوا في الجاهلية وعرفوها ثم أنقذهم الله برسوله عليه الصلاة والسلام، فانتقلوا من الجاهلية بكل ما فيها من شر وضلال وظلمة وانحراف إلى الإسلام بكل ما فيه من الهدى والاستقامة والنور. القسم الثاني قسم لا يعرف شيئا من سبيل المؤمنين ولا من سبيل المجرمين، وهؤلاء كالأنعام ليسوا في العير ولا في النفير، ولكنهم لسبيل المجرمين أحضر، إلى آخر كلام. القسم الثالث قسم عرف سبيل المؤمنين ونشأ فيه فتقبله وأحبه وأبغض ما عداه، ولكنه إنما عرف سبيل المجرمين من حيث الجملة، ويعرف أنه ضد سبيل المؤمنين ويعرض عنه ولا يعير له ثماما. وهذا القسم هو الذي قد يختلط عليه الأمر ولا يعرف سبيل ولا يعرف أو لا يفرق بين الجاهلية والإسلام، بل قد يدعو إلى سبيل المجرمين وهو يريد الدعوة إلى سبيل المؤمنين. وهذا ما تعانيه الدعوة إلى الله في هذا الوقت، بل هذا هو الذي ينطبق عليه كلام عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. القسم الرابع أولئك الذين عرفوا سبيل المجرمين وربما نشأوا فيه وصرفوا جل حياتهم في سبيلهم، وهم لا يعرفون سبيل المؤمنين معرفة تؤهلهم من التفريق بين الحق والباطل. وهذا ينطبق على كثير من أولئك الذين قضوا أعمارهم أو جلها في دراسة علم الكلام والفلسفة والمنطق بالنسبة للإلهيات، أو عكفوا طول حياتهم وأيام دراستهم على القانون الوضعي ولم يدرسوا الفقه الإسلامي وهم في الجملة ينتسبون إلى الإسلام، صدقوا أم إلى آخره. أما بعد، فنواصل حديثنا معكم. وكان البحث في كلام الإمام ابن القيم هو آخر ما وقفنا عليه في تقسيم الناس إلى أربعة أقسام في مسألة استبانة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أربعة أقسام: القسم الأول قسم استبان سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين وعرف السبيلين معرفة تامة مما جعله يكره سبيل المجرمين ويؤمن بسبيل المؤمنين ويدعو إلى ذلك. ومثل لهذا القسم بالصحابة الذين عاشوا في أول حياتهم الجاهلية الأولى، فعرفوا ما فيها من الضلال والانحراف، ثم من الله عليهم وأنقذهم الله برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فعرفوا الإسلام حق المعرفة وقارنوا بين الضلال وبين الهدى وبين طريق وبين سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين، فأحبوا الإسلام ودعوا إليه وتفانوا في محبته، وهم خير الأقسام الأربعة. القسم الثاني قسم استبان سبيل المؤمنين فدرس وعلم وأحب ولكنه ينقصه استبانة سبيل المجرمين استبانة تامة. إنما يعرف من حيث الجملة، لأن سبيل المجرمين ضد سبيل المؤمنين. وهذا الصنف من الناس قد يقع في خلط كما هو الواقع في باب وفي مجال الدعوة إلى الله، قد يقع في الدعوة إلى الضلالة وهو يحسب أنه يدعو إلى الهدى. الفريق الثالث فريق عكس هذه القضية، عرفوا سبيل المجرمين فقط، وكانت دراستهم كلها بالنسبة للإلهيات في علم الكلام والمنطق والفلسفة، وبالنسبة للناحية الدستورية كانت دراستهم دراسة القوانين الأجنبية، ولا علم لهم في الإسلام لا في العقيدة ولا في الأحكام إلا ما يسمعون سماعا. هؤلاء يعتبرون أجانب بالنسبة للمسائل الإسلامية والنظم الإسلامية، وهؤلاء أضر في باب الدعوة، لأنهم في الغالب الكثير يدعون إلى الضلالة، لأن فاقد الشيء لا يعطي، ليس لديهم علم ومعرفة في الإسلام المعرفة الكافية. أما الرابع فقسم لا علم له لا في سبيل المجرمين ولا في سبيل المؤمنين، فهؤلاء كالأنعام، ولكنهم إلى القسم إلى سبيل المجرمين أحضر، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله. ذكر أقوال بعض أهل العلم في هذه القضية المهمة تأكيدا لما ذكرت عن جاهلية الديمقراطية والحياة البرلمانية التي تعيشها بعض الدول الإسلامية، وقى الله بلادنا شرها. وتوثيقا لكلامي سأنقل هنا بعض كلام أهل العلم في ذلك. أولا كلام الحافظ ابن كثير، قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ينكر الله تعالى على من خرج من حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والإصطلاحات التي وضعها الرجال بدون مستند من شريعة الله، كالذي كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكالذي يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملوكهم أو عن ملكهم جنكز خان، الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام وضعها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن فعل ذلك فهو كافر، يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، ولا يحكم سواهما في قليل ولا كثير. انتهى كلام ابن كثير. كلام الشيخ محمد إبراهيم، قال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقا رحمه الله، وهو يتكلم على تفسير قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال في كتابه تحكيم القوانين: فتأمل هذه الآية الكريمة كيف دلت على أن القسمة ثنائية ولا ثالث لهما، وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية. وهذا يوضح أن القانونيين من زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا، بل هم أسوأ منهم حالا وأكذب منهم مقالا. وذلك أن أهل الجاهلية الأولى لا تناقض لديهم حول هذا الموضوع، وأما القانونيون فمتناقضون، حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويناقضونه بالعمل.